الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ماذا يفعل من يصلي العشاء قضاء إذا بدأ الإمام في صلاة التراويح؟ الحمد لله. وبعد، إذا كان يغلب على ظن من دخل وقد فاتته صلاة العشاء طول الفاصل بين سلام صلاة العشاء وبين الدخول في صلاة التراويح، بحيث يستطيع في هذا الفاصل أن يقضي صلاة العشاء كاملة، فلا جرم أنه يقضيها قبل دخول الإمام في صلاة التراويح، لا سيما إذا كان من فاتتهم صلاة العشاء اثنان فأكثر، حتى تكون صلاة العشاء في مسمى الجماعة، فإن الاثنين وما فوقهما جماعة. وأما إذا غلب على ظن الداخلي أنه لا يتمكن من قضاء صلاة العشاء إلا وقد أقيمت صلاة التراويح، بمعنى أن الفاصل بين صلاة العشاء وصلاة التراويح فاصل يسير، فالأولى لمن دخل الآن أن لا يبدأ في صلاة العشاء، وأن يصلي صلاة العشاء خلف إمامه إذا بدأ في صلاة التراويح. فإذا سلم الإمام من الركعتين الأوليين من صلاة التراويح، قام من يقضي صلاة العشاء فيأتي بركعتيه الباقيتين، ثم يسلم، ثم يدخل مع الإمام في التسليمة الثانية من صلاة التراويح نافلة، حتى لا تكون جماعتان في مسجد واحد. وأما إذا خالف الإنسان وبدأ في صلاة العشاء قبل إقامة صلاة التراويح، وفي أثناء صلاته للعشاء بدأ إمام المسجد في صلاة التراويح، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقطع صلاة العشاء، لأن إتمام صلاته للعشاء فرض. وأما صلاة التراويح فهي نافلة، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض فرض ونافلة فلا جرم أن المقدم هو الفرض. وقد يغتفر له صلاته للعشاء مع أن الإمام والمأمومين في المسجد في صلاة التراويح، لأنه لم يبتدئها بعد بدايتهم لصلاة التراويح، وإنما ابتدأها في وقت يجوز له ابتداء صلاة العشاء فيه. ومن المعلوم المتقرر أنه يغتفر في حال الدوام والبقاء ما لا يغتفر في حال الابتداء، فلو أنه دخل وقد أقيمت صلاة التراويح فلا يجوز له أن يصلي العشاء منفردا، بل يجب عليه أن يدخل معهم بنية العشاء. واقتداء المفترض بالمتنفل صحيح في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا صارت الأحوال لا تخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول، إذا علمت طول الفصل بين صلاة العشاء وصلاة التراويح فأدي صلاة العشاء في هذا الوقت ولا حرج عليك. القسم الثاني، إذا علمت قصر الفصل فإن الأفضل لك أن تنتظر حتى تقام صلاة التراويح وتدخل معهم بنية صلاة العشاء فريضة. القسم الثالث، إذا افتتحت صلاة العشاء قضاء وأقيمت صلاة التراويح فإياك ثم إياك أن تقطعها، بل عليك أن تتمها ثم تدخل معهم في صلاة التراويح، سواء أدركت الركعة الأولى أو التسليمة الأولى أو لم تدركها، لا شأن لك بهم لأنك في فريضة الآن، فلا تسأل عن حالك مع حالهم إلا بعد أن تتم الفريضة كاملة، والله أعلم.